زيد من الناس، وإنما الأمانة تشمل كل ما ائتمنك الله عليه من حقوقه وحقوق عباده، كلما أتمنك الله عليه من حقوقه وحقوق عباده من فعل الواجبات وترك المنهيات، من الوقوف عند حدود الله. فالتوحيد أمانة، والبعد عن الشرك أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، وبر الوالدين أمانة، وصلة الرحم أمانة، والكلمة الطيبة أمانة، وترك جميع المنكرات من شرب المسكرات أو الإخلال بالطاعات أو قطيعة الرحم أو الغيبة والنميمة أو الكذب وقول الزور وشهادة الزور وعقوق الوالدين، كل ذلك تركه أمانة يسألك الله عنها يوم القيامة. ومنها ما استودعت إياه. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة، وهي أن من استودع أمانة فإنه يتحتم عليه ويجب أن يحفظها في حرز مثلها، وهذا ما تقتضيه الأمانة، أن يحفظها في حرز مثلها، يعني في بالوسائل التي يحفظ بها هذا المال المعين. أما إن أهملها ولم يحفظها في حرزها فهو مفرط ضامن لتلك الوديعة أو العارية أو نحو ذلك. وإذا علمنا أن الأمانة شاملة لكافة أمور الدين قولا وعملا واعتقادا، فإنها حمل ثقيل عرضها الله على الجبال وعلى السماوات وعلى الأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وأشفقنا منها وحملها الإنسان. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، موصوف بالظلم والجهل. فيجب أن يتذكر دائما هذه الأمانة التي حمل إياها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. ويقول عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو أن إنسانا خانك فإن ذلك لا يبرر أن تعامله بالمثل، وإنما إن لم تسامحه وتعفو عنه فعليك أن ترفع أمره إلى الحاكم لينصفك منه. أما أن تأتي أنت وتعامله بالمثل فتخونه كما خانك فهذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز. وهنا أنبه على مسألة، أن بعض العوام عندهم ألفاظ خطيرة جدا قد تبلغ حد الكفر أحيانا، ولعلنا نخصص كما خصصنا قبل نحو سنتين درسا خاصا لذكر بعض الألفاظ في المنهيات اللفظية. وقبل أن نحدد ذلك عليكم أن تقرؤوا كتاب المنهيات اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وما أكثر المنهيات التي بعضها تنتشر على ألسنة العوام الآن، منها قولهم خان الله من يخون، خان الله من يخون، أعوذ بالله، الله لا يخون أبدا بحال من الأحوال، لا يحون، لا يخون أبدا. وانتقام الله منهم من الخونة لا يسمى خيانة، وإنما يعتبر جزاء عدلا وفاقا لما صدر منهم، عدلا وفاقا لما صدر، وفاقا لما صدر منهم، جزاء وفاقا. ولذلك قال فأمكن منهم، يعني ذكر من خان، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني أخذهم أخذ عزيز مقتدر جزاء خيانتهم. ولا يجوز أن تقول خان الله من يخون، انتبه يا عبد الله، ولا يجوز أن تقول يا وجه الله كما يردده بعض العوام، يا وجه الله، دعاء الصفة شرك بالله عز وجل. الصفة نؤمن بها وبمعانيها وبما دلت عليه، ولكن لا ندعوها من دون الله، بل ندعو الله بها، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك إيش أستغيث، لكن لا تقول يا رحمة الله، يا قدرة الله، يا وجه الله ونحو ذلك، هذا كله شرك بالله عز وجل. دعاء الصفة يعتبر شركا، والتوسل بها يعتبر توحيدا، عرفت يا عبد الله؟ دعاؤها كأن تقول يا وجه الله، يا قدرة الله، يا لطف الله، هذا شرك. وأما الدعاء بها كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وتقول في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فانتبه يا عبد الله لهذه المناهي الخطيرة والتي سيأتي تفصيلها في درس خاص إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر الذي هو أمر المؤتمن أن يرد الأمانة إلى أهلها، ولذلك لما نزلت الآية الكريمة رد النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة إلى من؟ ها، من يحفظ؟ إلى عثمان بن طلحة بن شيبة، وصارت بأيديهم إلى يومنا هذا، لا تنزع مفاتيح الكعبة من أيديهم، لا تنزع من أيديهم، وإنما تعطى للأصلح فالأصلح، ينظر إلى الأصلح من بني شيبة فيعطون مفاتيح الكعبة. وهذا تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم عقب ثم عطف على ذلك قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بما أنزل الله بين الناس هو العدل، هو العدل. وذلك بأن يكون الحاكم عارفا وعالما بما يحكم به وبملابساته وبجميع شؤونه، يستوعب القضية تماما قبل أن يصدر فيها حكما، ويستوعب أدلتها، ويستوعب ملابساتها، لأن بعض الخصوم قد يكون ألحن بحجته من بعض فيخطئ الحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا حتى وإن كان خاطئا، وقد يكون بريئا ذلكم الحاكم، لكن عند الخصوم من الفجور والشهود الزور ونحو ذلك ما يجعلهم قد يحكمون بغير ما أنزل الله دون أن يعلموا، بعد استفراغ وسعهم واستفراغ جهده وبذل جهدهم في الوصول إلى حكم الله عز وجل. ومع ذلك فإنه إذا كان الأمر فيه خلاف فإن عليه أن ينزل الناس على حكم لا على حكم الله ورسوله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا لاقيت العدو فطلب منك أن تنزله على حكم الله فلا تفعل، وإنما أنزله على حكمك لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا تصيب حكم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نفهم هذه المسألة فهما جيدا، وعلى الحكام والقضاة أن يكونوا متضلعين بكافة أحكام الدين، لا سيما المعاملات التي يحكمون فيها بين الناس سواء في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض. عليهم أن يتحروا وأن يكونوا أصحاب حكمة في أحكامهم، لا ينفرون الخصوم، لا ينفرون الخصوم بسوء الخلق أو سوء المعاملة، فإن بعض القضاة يخيف الخصوم بأساليبه، وربما ضيع الخصم ماذا؟ حجته بسبب سوء معاملة القاضي. وقد وصل، وكانوا قديما القضاة الذين أدركناهم كانوا يسمعون من الخصوم حتى يجعلونهم يتلاحون فيما بينهم، وقد تظهر لهم الحقائق من تلك الملاحات، من تلك الملاحة. لكن بعض القضاة في هذا الزمان يكتفي بما يدونه الكاتب، يكتفي بما يدونه الكاتب كاتب الضبط، ثم يحضر الخصوم: أهكذا قولك؟ فيقول نعم، فيحكم له بناء على ذلك. لكن لو أنه يسمع بنفسه الدعاوى مباشرة من الخصمين ربما ظهر له شيء كان خفيا لو كان قد استمع إلى الخصمين مباشرة، ويجلسهما أمامه مجلسا واحدا متساويا حتى في نوع الكرسي الذي يجلسان عليه. نعم، أدركت بعض مشايخنا رحمهم الله يستمعون إلى الخصوم وهم يتلاحون، وربما تركوا لهم فرصة يتلاحون فترة، وربما فأفلت أحدهم كلمة تتضح بها ماذا؟ الحقيقة، تتضح بها الحقيقة. ولعلي بهذه المناسبة أذكر لكم مسألة مهمة جدا في قصة حكم تولاه شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن صالح آل صالح رحمه الله تعالى. حصلت بين القبيلتين، بين قبيلتين في الثمانينات الهجرية مقتلة، اعتدت قبيلة على أخرى وأطلقوا النار على أفراد تلك القبيلة وهم على العشاء يتعشون، فقتل أحد القبيلة الأخرى، فأحيلت القضية إلى الشيخ عبد العزيز بن صالح ومعه بعض المشايخ، لأن القضايا هذه يعني تدرس من عدد من المشايخ عندنا في المملكة، لا يحكم فيها قاض واحد، وإنما تدرس من عدد من المشايخ. هذا يعني أبين لتتنبه أيها القاضي وأيها الحاكم إلى ملابسات جميع القضايا التي تعرض عليك، ولا تأخذك العاطفة ولا تأخذ ببعض الظواهر، فربما أدركت بعض البواطن من خلال ملاحات الخصوم أو الشهود أو نحو ذلك. توجهت التهمة إلى شخص معين، وتوجهت إليه القسامة، والقسامة هي أن يحلف أهل القتيل إذا وجد اللوث يحلفون على أن هذا هو الإيش؟ هو القاتل. كم يمين؟ 50 يمينا، 50 يمينا. فإذا حلف أهل المقتول حكم لهم بالقصص. الحاصل أن هذا الرجل المتهم بعد نحو 10 سنوات طالت المسألة، لأن المسألة فيها ملابسات وقضية بين قبيلتين وفيها أخذ ورد، وهناك أناس حكم عليهم بغير القصاص، وهناك، لكن هذا الرجل المتهم ادعى أن لديه شهودا يشهدون أنه في تلك الليلة ليسوا في مسرح الجريمة، أنه ليس موجودا في مسرح الجريمة، وأن بينه وبين موقع الجريمة أكثر من 1000 كيلومتر، وأن بينه وبين مسرح الجريمة أكثر من 1000 متر. فجاء بثلاثة شهود يبرئونه قبل أن يقسم عليه أهل القتيل. بدأ الشاهد الأول، قضية الآن لها كم سنة؟ 10 سنوات. الشاهد الأول كأنه يعني يحفظ قصة أو أبيات شعرية، أشهد أنه في الليلة الفلانية وفي اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني في السنة الفلانية في الشهر الفلاني وفي اليوم الفلاني من الأسبوع جاءني فلان ابن فلان ومعه قطيع من الماعز وبات عندي عند فلان وتعشى عنده وكنت حاضرا، وفي صبيحة اليوم أخذ ماعزه وتوجه ولا ندري أين توجه بعد ذلك. طيب، هذه شهادة محكمة مبرمة محبوكة. لاحظ الشيخ أن هذا الشاهد عامي لا يعرف أظن السنة من الشهر ولا السنة الميلادية حتى من الهجرية، فسأله الشيخ عبد العزيز رحمه الله من ذكائه وكان ذكيا، سأله سؤالا عجيبا، قال له: تعال يا فلان، أنت متزوج؟ قال: نعم. قال: ولك أولاد؟ قال: نعم. قال: وهل مات منهم أحد؟ قال: نعم. قال: طيب، أخبرني أولا لما تزوجت في أي يوم، في أي شهر، في أي أسبوع، في أي يوم من الأسبوع، في أي سنة؟ قال: ها، ما أدري، ما أدري. قال: طيب، سؤال آخر، مولودك الأول الذي يعني هو باكورة أولادك متى ولد؟ في أي يوم، في أي شهر، في أي يوم من الأسبوع، في أي سنة؟ قال: ها، لا أدري. قال: طيب، أشد أكثر الأيام حزنا هو اليوم الذي ولد، الذي توفي فيه ابنك فلان الذي ذكرت، أخبرني متى توفي، في أي يوم، في أي شهر، في أي سنة، وحتى في أي يوم من الأسبوع. قال: والله الشيخ، نحن بدو ما نعرف الحساب. قال: يا من لا تخاف الله، بأنتم بدو لا تعرفون الحساب، كيف عرفت هذه القضية التي لها 10 سنين وأنك لقيت فلانا وحبكت هذه الشهادة في الليلة الفلانية، في الشهر الفلاني، في السنة الفلانية؟ فأغمي على الرجل وسقط، وقال: سامحني يا شيخ، والله نحن أنا لقنت هذه الشهادة. رأيتم ذكاء القضاة الأولين؟ أين قضاتنا عن هذا؟ طيب، الآن قال: اذهبوا به إلى مكان لا يختلط مع الشهود الآخرين. فجيء بالشاهد الثاني، فنفس الطريق سلك معه نفس المسلك، وفي النهاية اعترف أنه ملقن. الآن الشاهد الثالث خشي الشيخ أن تكون قد تسربت إليه معلومات من العسكر أو الجند أو نحو ذلك، ولاحظ أن هذا المتهم دائما يأتي لابسا ثوبا أزرقا، كل ما حضر في المحكمة ما يلبس إلا ثوب إيش؟ أزرق. قال: الآن نريد أن نغير الخطة. ذهبوا قالوا له: غير ثوبك هذا، يقول للمتهم، والبس ثوب المدعي العام العميد سليمان منحي رحمه الله، لعل بعضكم يسمع بها ويعرفه، العميد سليمان منحي. هذا الكلام ترى عام 88 أو 89 هجرية. فلبس سليمان منحي ماذا؟ الثوب الأزرق، ولبس المتهم ثوب سليمان منحي. فجاء الشاهد الثالث: أشهد أنه في اليوم الفلاني في الليلة الفلانية. لا لا لا لا لا. طيب، قال له الشيخ: اصبر اصبر اصبر، أنت متأكد أنك تعرف هذا الرجل الذي تشهد له؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: ها هو، ويشير إلى من؟ إلى العميد سليمان منحي. قال: ما اسمك يا رجل؟ قال: أنا العميد سليمان منحي المدعي العام في الشرطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأغمي عليه وحكموا عليهم الثلاثة بالتعزير، ثم جاء أهل القتيل وأقسموا القسامة على هذا الرجل فقتل قصاصا. أنا أسوق هذه القصة، أنا لست قصاصا كما يدعي أحد الدجالين، لكن بعض الوقائع لا، ولا القصص المقصود منها الترقيق والترغيب والترهيب، لا، هذه قصص فاضية، وكان السلف يعزرون القصاصين، لكن الوقائع التي لها صلة بأمر ما ينفع الأمة هذه تذكر، ويذكرها السلف، ويذكرها السلف. أنا أرجو من الإخوة أن يعني يتأملوا هذه القصة وهذه الواقعة، وأن يأخذوا يعني الدرس اليوم يأخذوه إن شاء الله من إدارة التدريس في المسجد النبوي، لعلهم يستفيدون. فالقاضي لابد أن يكون عنده سياسة. وفي هذا المعنى ألف شيخ الإسلام ابن القيم كتابه المعروف الطرق الإيش؟ الحكمية، الطرق الحكمية. وألف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وله كتاب اسمه نظرية العقد، نظرية العقد، وغير ذلك من الكتب التي ألفها السلف. والأحكام السلطانية لأبي يعلى رحمه الله، والأحكام السلطانية للماوردي رحمه الله. فعلماء المسلمين قد ألفوا في هذه الأمور، يعني كذلك لابد أن تكون عنده سياسة وحكمة. نقل، نسيت هذه القصة، هذا الموضوع قرأته أمس عن أحد السلف من القضاة، من القضاة القدامى، أن امرأة كانت لها قضية عند القاضي، فكأنها في أثناء كلامها أحدثت، هو نعم هو حاتم الأصم رحمه الله، حاتم الأصم من علماء الشافعية، ليس أبو العباس الأصم، حاتم الأصم، جاءته امرأة لها قضية عنده، وفي أثناء الكلام يبدو أنها أخرجت ريحا بصوت، فالشيخ تظاهر أنه لم يسمعها لئلا يخجلها، قال يا امرأة إنني أصم فارفعي صوتك. انتبهتم؟ انتبهتم لهذا؟ لا يريد أن يخجلها أو يلفت، قال يا امرأة أنا أصم فارفعي صوتك، فانجلى عنها الخجل واستمرت في قضيتها. هكذا يجب أن يكون القضاة نبيهون. أظن القاضي إياس أو القاضي شريح لهم قضية مماثلة، لا أدري أيهما، ناسي أنا، صرت عود أنسى بعض القضايا، فلكن القصة معروفة. امرأة ادعت على زوجها أنه لطمها لطمة أفقدها ماذا؟ السمع. وهذه موجودة في الطرق الحكمية وغيرها. يكلمها القاضي، لا تسمع، تشير الإشارات فقط. فكأن القاضي أحس بأنها تكذب أو أنها غير صادقة، فاشتغل بقضية أخرى وتشاغل عنها بقضية أخرى وتركها جالسة، وفجأة استغفلها وأشار إليها، استري نفسك يا امرأة، فأخذت تلملم عليها ثيابها، قال يا قليلة الأدب، تقولين أن زوجك لطمك لطمة أفقدك سمعك وها أنت قد سمعت، لا أيضا قالها بصوت منخفض، استري نفسك يا امرأة، لكن ينظر إيه، استري نفسك يا امرأة، فسمعته واكتشف أنها ماذا؟ كاذبة. بالمناسبة قضية اللي ذكرتها عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح، حضرها عدد من المحامين الأجانب من أوروبا ومن بلاد الشام ومن تركيا، حضروها واستغربوا لباقة الشيخ وهذا الذكاء، وقالوا والله إن أحكامكم خير من أحكامنا. قلنا نعم، هذه أحكام الله، ولكن أيضا ينبغي أن يكون القاضي على فهم وعلى وعي وعلى دراية وعلى ذكاء، لا يستبله لا يستغفل، وأن يعامل الناس معاملة واحدة، لا إذا جاء واحد من أصحابه جعله إلى جانبه والخصم الثاني أمامه في كرسي المقاضاة، لا يا عبد الله، يجب العدل في كل شيء، حتى بالنظرات حتى في الخطاب، ما هو أحدهم تقطع عليه كلامه وتنتهره والآخر تتلطف معه نعم أنت تتلطف مع الجميع، واجعل الناس يلقون يعني أقوالهم بكل صراحة وطمأنينة. وإياك من فعل القضاة المحدثين الذين نسمع عنهم الكثير وهو الاكتفاء بما يكتبه من؟ بما يسجله من؟ الكتاب. إياك ثم إياك، وهذه العادة القبيحة فإنها غير كافية، عليك أن تسمع بنفسك، عليك أن تسمع بنفسك. القاضي لابد أن يكون ذكي، لابد أن يكون. ولعلكم تعرفون قصة المرأة، أطلت عليكم اليوم في بعض القصص القضائية، المرأة التي جاءت إلى عمر رضي الله عنه وقالت يا رسول الله، وقالت يا أمير المؤمنين، إن زوجي يعني ينام لا ينام الليل ويصوم النهار ولا ينام الليل. فقال نعم ما قلت، فاستحت أن تكمل وقامت لتمشي. فقال القاضي، لا أدري والله أي القضاة، القاضي شريح رحمه الله، قال يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. قال كيف؟ قال يعيدوها إلي. قالت إنها تشكو زوجها أنه مقصر في حقوقها، فاستعلمها، ما اجعلها تفصح عن ما في نفسها. فأمر عمر بإرجاعها فأعادها، فقالت الأبيات المشهورة: ألها خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، ولست في أمر النساء أحمده، ولست في أمر النساء أحمده، يعني أنه مقصر في أداء حقوقها. فقال عمر: إذن أنت تحكم في القضية كما أنك عرفت مقصودها. فألزمه عمر فقال: اعتبر أن عندك 4 نسوة، فلا بد أن تبيت عندها على الأقل ليلة بعد من كل 4 إيش؟ من كل 4 ليالي، من كل 4 ليالي، يعني حتى ولو لم تكن عندك زوجات، فال3 أيام هذه تعبد فيها كما تشاء وفق الشرع، لكن الليلة الرابعة لابد أن تبيت عند امرأتك. فانتبهوا يا إخوتا، يعني وليبلغ هذا الكلام للقضاء. وكان القضاة يقرؤون الطرق الحكمية والسياسة الشرعية وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى وللماوردي رحمه الله الجميع، يعني قبل أن يؤهلوا للقضاء يقرؤون هذه الكتب العظيمة المباركة. تنبهوا لهذا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تحكم بالعدل في جميع ما وليت فيه، في جميع الأحوال، بنظراتك، بإشاراتك، بكلامك، بالاستعداد، بمعرفة أحوال الناس المتقاضين، والتأمل والتريث وعدم العجلة، إن الله نعم ما يعظكم به. أثنى ومدح تبارك وتعالى أحكامه العظيمة المستمدة من الكتاب والسنة، إذ أنه هو السميع البصير الخبير بما يصلح عباد البلاد والعباد، سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإلى درس الغد إن شاء الله الفجر في هذا المكان في نفس التفسير، إلى ذلكم الحيل أستودعكم الله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: سمعنا هذه الآية المباركة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آخرها، يذكر بأنه جاء للعمرة وأن عنده أموال المعارف أودعوه إياها ليذبح لهم عند قبر فلان ابن فلان. نعوذ بالله من غضب الله. هل يجب أداء الأمانة إذا رجعت إلى بلدي؟ هذا لو ذبحت لتلك القبور فأنت مؤيد للشرك الأكبر. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذبح لأصحاب الأضرحة كفر بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يا عبد الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تنفذ هذه الأمانات وهي الذبح لأصحاب الأضرحة، فإن هذا كفر، ومن كان يؤمن بذلك فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة ولا عملا صالحا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل وعلا ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا عبد الله، إن هذه المظاهر الموجودة في كثير من بلاد المسلمين والتعلق بأصحاب الأضرحة والقبور وإقامة الخباب الكبيرة عليها والذبح عندها وتلاوة القرآن عندها والنذر لها وإيقاف الوقوف عليها، والله وتالله وبالله إن هذه الأعمال كلها شرك أكبر مع الله تبارك وتعالى. فتب إلى الله وجدد إسلامك، تب إلى الله وجدد إسلامك من الآن، واعلم أن ما مضى من حياتك وأنت تؤمن بالذبح لأصحاب القبور والنذر لهم أنها حياة خاسرة، وأنك على غير ملة الإسلام. هذه المدة التي قضيتها تذبح لهؤلاء لتلك الأضرحة فأنت على غير ملة الإسلام، فتوب إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تب إلى الله توبة نصوحا، الآن هذه اللحظة قم واغتسل وصلي ركعتين وتب إلى الله توبة نصوحا، ولا تعد إلى هذه الأعمال الكفرية الشركية الجاهلية. وأما الأموال التي أودعوها عندك لتذبح لهم عند المشاهد والأضرحة فاتصل الآن اتصل وحول لهم أموالهم، أو أوصي أهلك أن يردوا إليهم أموالهم، ثم إنني أحملك أمانة أسألك عنها يوم القيامة، وهو أن تبلغهم هذا الجواب الذي سمعته، أن تبلغ من وراءك ومن أوصوك أن تذبح عند قبور من يسمونهم بالصالحين أو الأولياء، والله لا يجوز هذا الذبح حتى لرسول الله. من هو أفضل الخلق؟ من هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة عليه ولا تكونوا بخلاء. أقول هل يجوز أن آتي بذبيحة الآن وأذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا والله، بل هو إيش؟ شرك بالله. ولو ذبحت للرسول أو للحسن أو الحسين أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي فأنت مشرك. الذبح لأي أو حتى لجبريل أو للملائكة أو للجن، كانوا قديما يذبحون للجن، يذبحون الذبيحة ويتركونها لا يأكلون منها من أجل الجن، وهذا كله شرك بالله. الآن يذبحون لمن يسمونهم بالأولياء، وهم ربما كانوا أولياء فعلا فهم بريئون منهم، وربما كانوا من شياطين الإنس الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. فاتق الله يا عبد الله، وأنا أعرف أنك ما سألت جزاك الله خيرا إلا لتعرف الحكم الشرعي في حكم الذبح لتلك الأضرحة، فتوب إلى الله من هذه الساعة الآن بعد أن تخرج اغتسل وصلي ركعتين إن كنت أنت تؤمن بتلك الترهات والخرافات والشركيات. أما إن كنت فقط منفذ فتوب إلى الله، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فتوب إلى الله توبة نصوحا حتى لا تقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري، والعياذ بالله. اختر السؤال الأخير. أحملكم جميعا نقل درس اليوم ولا سيما الإجابة على سؤال الأخ إلى من وراءكم ممن يتمسحون بالأضرحة والقبور وأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله، الذي يقول سل يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا بدوي، يا شاذلي، يا عيدروس، يا كذا يا كذا يا كذا، يا ابن الرومي، يا فلان، كلهم كل هؤلاء معبودون من دون الله، فمن كان منهم صالحا فسيحاكم أهل أولئك يوم القيامة ويخاصمهم أمام الله، وإن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فسيقرن سيحشر معهم في نار جهنم والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. نعم فضل. هذا السائل الكريم يذكر بأن ملاذه نعم بين قوسين شيخة بأن نعم. ملاذه نعم ملاذه نعم بين قوسين شيخة يأمرهم أن يعبدوا الله حبا له لا طلبا للجنة ولا خوفا من النار، يقول ما حكم الدين في هذا الكلام؟ هل الشيخ المزعوم ذا الملاذ ملاذ الكفر هل هو يحفظ يعرف القرآن؟ هل درس القرآن؟ طيب ماذا يقول في قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وكذلك قول الله تعالى ويدعوننا رغبا وإيش ورهبا، وقوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل قرأ هذه الآيات؟ ماذا يفهم من هذه الآيات؟ أن نعبد الله لماذا؟ طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وحبا له، نعبده لثلاثة أمور: حبا له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. هكذا يجب أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة، وهي التي يسميها العلماء أركان العبادة الإيش القلبية: الحب، الخوف، الرجاء. تحب الله، تخافه، ترجوه. أنت الآن تحب زوجتك لكن لا تخافها ولا ترجوها، تحب أباك لكن لا تخافه ولا ترجوه، تحب إخوتك، تحب أسرتك، لكن لا تشترط هذه الإيش الشروط، لأن تلك محبة إيش طبيعية فطرية لا شأن لها بالعبادة. أما بالنسبة لله فلا بد أن تخافه وأن ترجوه وأن تحبه، لا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، أركان العبادة القلبية. وأما زعم هذا الطاغوت الذي سميته بالملاذ هو ملاذ النار، هذا الطاغوت الذي يقول لك إنك يجب أن تعبد الله حبا فيه فقط لا طمعا في ثوابه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فهذا طاغوت ما دام يفتي بهذه الفتوى الكفرية، هذا طاغوت من الطواغيت، فابتعد عنه وتبرأ منه إن أردت لنفسك السلامة من النار. فإن من آمن بذلك كفر بالله عز وجل. فاتق الله يا عبد الله، اعبد الله وحده خوفا منه وطمعا في جنته، وخوفا من نار محبة له وطمعا في جنته وخوفا من ماذا؟ من نار. واتقوا النار التي ايش؟ أعدت الكافرين. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية. عليك أن تعبد الله خوفا وطمعا ومحبة. ولذلك يقول العلماء أن من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري. الخوارج يعترفون بالخوف ولا يعترفون بماذا؟ بالرجاء. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ممن؟ من المرجئة. المرجئة يقولون اعبدوا الله فقط طمعا وافعل ما شئت بعد ذلك، حتى لو لم تصلي ولو لم تصم ولو لم تفعل شيئا. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء ملاحدة إباحيون. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. الزنديق المارق من الدين. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهذه الأسطورة التي يسمونها رابعة العدوية، التي ينسبون إليها أنها كانت تقول اللهم يا رب إني لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما أعبدك حبا لك وتتيما فيك وعشقا لك. الله لا يعشق، العشق للنساء، وهذا تشبيه لله بمن؟ بالنساء. تعالى الله عما يقول المجرمون وغلاة المتصوفة علوا كبيرا. فاتقوا الله عز وجل وتب إلى الله وفارق هذا الشيخ الطاغوت وأسلم من الآن. إن كنت تعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات أو أنه يتصرف مع الله في الكون أو أنه ينفع أو يدفع عنك نفعا أو يجلب لك خيرا أو أنه يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا، فاعلم أن هذا كفر بالله وشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إلى درس الغد إن شاء الله، وفقني الله وإياكم العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.